ذاق طعم. الله أكبر. إذن الإيمان له طعم. اثنين، هذا الطعم يذاق. وابن القيم بيقول ايه بقى في منزلة الذوق؟ اسمع كلام احلى من الفل. يقول: والذوق مباشرة الحاسة الظاهرة والباطنة للملائم والمنافر. الذوق حاستان، حاسة ظاهرة وحاسة باطنة. الحاسة الظاهرة اللي هي اللسان بيدوق، بيقولوا انه في كل مليمتر مكعب ولا مربع من اللسان عليه ملايين السعيرات التي تتذوق، ملايين. احنا لو دخلنا في سكة النعم مش هنخلص الليلة دي. والواد مدني ربنا يهديه ويتوب عليه زنقني في وقت قد كده، فعايز كويس ايه تبقوا لمحين، اخطف الكلام الصغير السريع ده، وهو ان زي ما اللسان كل جزئيه كل مليمتر عليه ملايين السعيرات التي تقوم بعمليه الذوق، كذلك القلب حاسه الذوق الباطنه برضو في بلايين البلايين من هذه السعيرات الإيمانية التي تتذوق. لكن زي ما أحيانا تشرب شربة سخنة تلسع لسانك ما تعرفش تدوق بعد كده، كذلك أحيانا تعرض نفسك للنار بمعصية أو بذنب تتحرق حاسة الذوق في قلبك، فلا تدوق طعم سجدة ولا تدوق طعم آية ولا تدوق طعم تسبيحة ولا تدوق طعم عمرة، وما تعرفش تستطعم وتبقى حياتك الإيمانية مسخة وملهاش طعم. الذوق مباشرة الحاسة الظاهرة والباطنة للملائم والمنافر. ولا ابن القيم بيقول ايه عليه رحمة الله، اسمع اسمع اسمع وصلي على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، يقول: ولا يختص ذلك بحاسة الفم في لغة القرآن بل ولا في لغة العرب. قال الله، قل لا إله إلا الله، قال الله الجليل، الله العظيم، الله العليم، الله البر التواب الرحيم، قال الله اللطيف: وذوقوا عذاب الحريق. إذا هو الحريق بيداق، وقال تعالى: فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. لا لا لا، الآية الأعجب في الموضوع ده، قال الله سبحانه وتعالى: ضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله، ها اسمع، فأذاقها. اسمع اسمع كده، اسمع بس وركز معايا كده واتعلم في تمارين التدبر. فأذاقها الله لباس الجوع والخوف. فتأمل كيف جمع بين الذوق واللباس ليدل على مباشرة المذوق وإحاطته وشموله. الله، ليدل على مباشرة المذوق وإحاطته وشموله. فأذاقها الله لباس الخوف والجوع. إذن أحيانا يبقى المذوق الحاجة اللي أنت بتدقها مش بلسانك، بقلبك، لما تبقى حبيبات ولا بيقولوا عليها شعيرات الدقيقة بتاع الذوق دي شغالة وحاسة وعالية احاسيس الذوق عاليه قوي، بتذوق بمستوى عالي قوي. لما تبقى احاسيس الذوق دي عاليه، ها، يبقى حاسس انه مش بيدوق بلسانه، مش بيدوق بقلبه، ده كانه تلبس في حال من هذه اللذه. عشان كده الامام الشافعي عليه رحمه الله يقول: والله اني لاسمع بالمساله لم اسمعها من قبل، فاود لو ان كل جسمي اذان حتى تستمتع بها كما استمتعت اذني. ودنه لما دائت ودنه مستمتع، عمر ودنك استمتعت؟ قل لي بالله عليك، عمر قلبك حس بالمتعة دي، باللذة دي؟ سؤال. حياتك لها طعم ولا مسخة؟ سؤال. يا ترى بتفرق بين طعم آية وآية؟ طعم الطعم الطعم، دوق دوق معايا فتأمل. وقال الله جل جلاله: فأفاد الأخبار، فأفاد الإخبار عن إذاقته أنه واقع مباشر غير منتظر، وأفاد أن الذوق شامل كاللباس زي اللي انت لابسه، المحيط للبدن. وفي الصحيح عن النبي صلى عليه صلى الله عليه وسلم أنه قال: ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا. فأخبر أن للإيمان طعما، وأن القلب يذوقه كما يذوق الفم طعم الطعام والشراب. وقد عبر النبي صلى عليه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم عن إدراك حقيقة الإيمان والإحسان وحصوله للقلب ومباشرته له بالذوق تارة، وبالطعام والشراب تارة، وبوجود الحلاوة تارة، كما قال رسول الله صلى عليه صلى الله عليه وسلم: ذاق طعم الإيمان. وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان. أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في النار. سبحان الله العظيم. يبقى أخبر أن الإيمان له طعم، وأن الطعم ده القلب يدوقه، وأخبر أن الطعم ده حلو. وجد بهن حلاوة الإيمان. لن تستحلي، لن تستحلي طعم الإيمان إلا إذا كان الله ورسوله أحب إليك مما سواهما. يبقى أخبر على إنه طعم، وإن الطعم ده القلب اللي يدوقه، وأخبر إنه حلو، وأخبر إن مش حد هيلاقيه حلو إلا اللي بيحبه ربنا بس والنبي صلى الله عليه وسلم. وأخبر أيضا على أن هذا الطعم زي الأكل والشرب. لما نهاهم عن الوصال قالوا: إنك تواصل. قال: إني لست كهيئتكم، إني أطعم وأسقى. وفي لفظ: إني أظل عند ربي يطعمني ويسقيني. وفي لفظ: إن لي مطعما يطعمني وساقيا يسقيني. وقد غلظ حجاب من ظن أن هذا طعام وشراب حسي للفم، ولو كان كما ظنه هذا الظان لما كان صائما، فضلا عن أن يكون مواصلا، ولما صح جواب صلى عليه صلى الله عليه وسلم حين قال: إني لست كهيئتكم. ف فأجاب بالفرق بينه وبينهم، ولو كان يأكل ويشرب بفيه الكريم صلى عليه صلى الله عليه وسلم لكان الجواب أن يقول وأنا لست أواصل، أنا أفطر. ولكن لما أقرهم على قولهم إنك تواصل علم أنه كان يمسك عن الطعام والشراب الحسيين ويكتفي عنه بالطعام والشراب العالي. طعام الروح وشرابها الذي يغني عن الطعام والشراب المشترك الحسي، وهذا هو الذوق. يا عم دوق بقى، لو دقت هتشبع، لو دقت طعم سجدة، طعم تسبيحة، طعم آية هتشبع. أكل إيه وشرب إيه؟ ده عندنا في الفلاحين بيقولوا الكلام عن الأكل والشرب عيب، ما تبقاش طفس، استمتع بحاجة أعلى وأجمل. طب هقول لك حاجة جميلة، هرقل في الحديث الطويل لما سأل أبا سفيان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن الإسلام، أبو سفيان كان مشرك وكان نفسه يقول يطفش الرجل ده من الدين ويكرهه فيه، لكن ما كانوش بيكذبوا. امسك دي، انا في حاجات كده بتقع مننا في السكة اركنها على جنب، اكتبها عشان تفكرني بيها وتسألني عليها، ما تخلينيش افوتها. الصدق، الصدق، الصدق له حلاوة، حلاوة مش طبيعية، له حلاوة عجيبة والله. بس خليه دلوقتي الصدق على جنب دلوقتي، بس نتكلم عن ايه؟ عن ان هرقل سأل ابا سفيان هل يرتد أحد منهم سخطة لدينه؟ قال له الناس بعد ما يسلموا بتلاقيهم يسيبوه تاني ويكفروا؟ قال لا، قال وكذلك الإيمان إذا خالطت بشاشته القلوب. اللهم ارزقنا إيمانا يباشر قلوبنا، اللهم ارزقنا إيمانا نجد حلاوته في قلوبنا، اللهم أذق قلوبنا حلاوة الإيمان يا رب العالمين. شفت بقى، رغم ان هرقل كان على كفره لكن قال كلمة حلوة قوي، قال له بيكفروا تاني؟ قال له لا، قال له ما هو بنداقه. كذلك الإيمان إذا خالطت بشاشته القلوب. بقي سؤال في النهاية، سؤال واحد محدد وواضح وصريح ويحتاج إلى إجابة قاطعة. لما الإيمان حلو كده أنت بتعصي ربنا ليه؟ لما الإيمان بالجمال ده أنت مش حاسس ليه؟ وجاوب الحلقة الجاية. أحبكم في الله وأستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.